قال المصنف رحمه الله: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ما أعظمها من مواعظ وما أجمل من نصح. هذا جواب قومه له لما نصحهم بترك التطفيف وترك الشرك والتنديد وغير ذلك من المعاصي، وخوفهم بعذاب يحيط بجميعهم لا يشرد منه أحد. أجابوا بهذا الجواب الذي يدل على العناد وعدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسله. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ صلاتك هذه الذي نرى منك الإكثار فيها، لأنه كان يكثر الصلاة كما قال بعض أهل التفسير، فقالوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء وعدم المبالاة به: أصلاتك تأمرك يا شعيب أن نترك آلهة كان آباؤنا عليها مداومين على عبادتها، وكانوا على هذا الحال، تريدنا أن نترك ما كان عليه أسلافنا وما كان عليه آباؤنا من أجل صلاتك هذه؟ تأمرك بهذا الشيء؟ وقيل: صلاتك دينك، أدينك يأمرك بهذا؟ فعبر عنه بالصلاة، لأنها كما تعلمون منزلتها في الإسلام. فقال الله: أصلاتك تأمرك، عبروا عن هذا وذكروا الصلاة لأن منزلتها عظيمة، ذكروها على سبيل هذا أو لأنه كان يكثر منها، كان يكثر منها. فيكون المعنى: أدينك يأمرك بهذا الذي أو بهذا الشيء، أننا نترك الآلهة التي كان آباؤنا يعبدونها؟ فهذا بعيد. فالحاصل إما أن تكون الصلاة المعلومة فكانوا يرونه يكثر من الصلاة فنسبوا الصلاة إليه باعتبار الإكثار منها، فقال: صلاتك هذه التي صليها، على سبيل الاستهزاء والإنكار عليه، تأمرك أننا نترك الخير، نترك ما عليه الآباء من عبادة الأصنام والأنداد؟ وكان كثير الصلاة. وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة، قراءتك تأمرك أن نترك ما كان عليه الآباء، ما يعبد آباؤنا. وقيل المقصود الدين، أدينك يأمرك بهذا؟ وعبروا عن هذا بالصلاة. فالحاصل أجابوا بهذا الجواب الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أجابوا بهذا الجواب الذي يدل على احتقار طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم المبالاة بذلك وعدم المبالاة بالاستقامة والخير، وأبوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم من الآلهة الباطلة والعياذ بالله. وهكذا أيضا: أو نفعل، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وهذه أو عاطفة على ما تقدم، فهي داخلة في أو ما بعدها داخل في الترك، تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتأمرنا أيضا كذلك أن نترك هذا الذي نفعله من الزيادة في الأموال بالكيل وغير ذلك، تأمرنا أن نترك هذا الذي هو التصرف في المال الذي لنا، تأمرنا أن نترك تصرفنا في مالنا؟ فتكون أو هنا بمعنى الواو على قول أو على بابها، فيكون فيها التنويع، تأمرنا بترك هذا وتأمرنا بترك هذا، تأمرنا بترك عبادة الآلهة وتأمرنا بترك التصرف في أموالنا، تنهانا عن هذا وتنهانا عن هذا وتأمرنا بالترك، ترك الأمرين، هذا لا يكون. ثم قالوا ما قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد، على سبيل التهكم والسخرية منه، فأنت حليم رشيد، وهم ما يقصدون أنه حليم رشيد، وإنما هذا من باب التهكم وقيل المقصود الضد هنا، وإن العرب ربما استعملت الشيء وأيضا في ضده، الحليم الحلم والرشد معلوم عند الناس، لكن يريدون ضده، أي أنت السفيه الغاوي، إنك لأنت الحليم الرشيد أي السفيه الغاوي كما سيأتي. وقيل هو على بابه حليم رشيد، فأنت فينا حليم رشيد معلوم بالحلم والرشد، فما الذي دفع بك إلى هذه الدعوة؟ ما الذي دفع بك إلى هذه الدعوة أنك تدعو لأن نترك التصرف في أموالنا وأن نترك ما كان الآباء يعبدون؟ أنت حليم معلوم بالحلم فينا ومعلوم بالرشد فينا، فلماذا تفعل هذا وتأمرنا بمثل هذه الأشياء؟ فهذا خلاف ما يقتضيه الحلم والرشد، فأنت تأمر على بخلاف ما نعلمك به من الحلم والرشد. فهذه أقوال في قوله إنك لأنت الحليم الرشيد، إما أن يكون على سبيل التهكم والسخرية به وأنه ليس بحليم ولا رشيد، وإما أن يكون من باب استعمال الشيء في ضده، والعرب قد تستعمل الشيء اللفظ المعلوم في شيء في ضده، يقال للسقيم يقال صحيح، للنديق أيضا كذلك يقال له سليم، هذا معلوم كما سيأتي، وهذا من هذا الباب، فيكون المعنى إنك لأنت الحليم الرشيد أي السفيه الغاوي على ما سيأتي عن ابن عباس. أو المعنى الثالث على بابه، أي أنك حليم رشيد فلا يجمل بك أنك تأمر بهذا، أنك تأمر بترك عبادة قوم كانوا عليها، وهكذا أيضا تأمر بترك التصرف في أموالنا، نتصرف على ما تريد أنت لا على ما نريد نحن، فهذا لا يقتضيه الحلم الذي نعرفك به ولا الرشد الذي نعرفك به، فلا يجمل بك أن تدعونا إلى هذا، ولا يجمل بك أن تشق عصا قومك وتأتي بخلاف ما عليه القوم مما كانوا قبله، فأنت تأتي بشيء تخالف قومك وتشق عصا الناس. هذا الذي أجابوه به عليه الصلاة والسلام، كما أجاب نوح أو قوم نوح ومن تقدم أيضا بمثل هذه الأجوبة التي تدل على العناد وعدم الاستجابة. فأجابهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، أي على هدى وعلى أمر واضح وعلى برهان من الله سبحانه وتعالى ورزقني منه رزقا حسنا، وهنا حذف الجواب ولم يذكره جواب الشرط، لم يذكر جواب الشرط، قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة، أي على وضوح وعلى برهان من الله سبحانه وتعالى، ورزقني منه رزقا حسنا، قيل الرزق الحسن هو الكثير الواسع، وكان شعيب عليه الصلاة والسلام كثير الرزق، حسن الحال وحسن النعمة، فكان معه أموال كثيرة عليه الصلاة والسلام، فقال له ذكرهم بهذا. وقيل المقصود العلم، وقيل النبوة، وقيل تقوى الله إلى آخر ذلك، ففيه أقوال في الرزق هنا، فقيل الرزق على بابه، وكان كثير المال عليه الصلاة والسلام وواسع المال، وعنده من النعم ما عنده، هذا هو ظاهر القرآن، إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، هذا هو الظاهر. وقيل المقصود بالرزق الحسن النبوة، وقيل العلم، وقيل التوفيق، وقيل المعرفة، وقيل الهداية، هذه كلها أقوال في الرزق الحسن، والأول هو الأقرب والله أعلم، أنه آتاه الله رزقا حسنا رزقا عظيما. وجواب إن محذوف، أي أترك أمري هذا الذي أنا عليه، أو أترك أمركم ونهيكم، أو هل يسعني ذلك مع هذه النعمة أن أخون وحيه سبحانه وتعالى؟ هذا ما يكون أبدا. أخبروني إن كنت على بينة من ربي وآتاني ما آتاني من الخير، أترك ما أنا عليه أو أترك أمركم ونهيكم من أجل حتى لا يعني تتكلمون فيه وتقولون ما تقولون؟ هذا لا يكون، هذا تقدير جواب إن، فيكون التقدير على ما ذكر بعض، أي أترك أمركم ونهيكم أو تقولون في شأني ما تقول مما تقولون، فأنا لا أترك أمري، فأنا على بينة وعلى وضوح وعلى برهان من الله سبحانه وتعالى، فلا أترك أمر الله ولا أترك أمركم ونهيكم أو تقولون في ما تقولون أني كذا وأني كذا، فأنا سأستمر على دعوتكم، استجيب من استجيب ويترك من يترك. وقيل إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا هل يسعني مع هذه النعمة أن أخون وحيه؟ هذا تقدير آخر، هل يسعني مع هذه النعمة أن أخون وحيه؟ فلم يذكر الجواب ودل عليه السياق، لم يذكر الجواب ودل عليه السياق. إما أن يقدر بقوله هل يسعني مع هذه النعمة أن أخون وحيه، أو يكون أترك أمركم ونهيكم أو تقولون في شأني مما ما تقولون، معنى أنه سيستمر على دعوتهم ولا يبالي بهم، فإنه على بينة من الله جل وعلا، يقولون ما يقولون سواء قالوا حليم رشيد على سبيل الاستهزاء أو قالوا ما قالوا فيه، فلا يترك وحي الله سبحانه وتعالى ولا يترك أمره ونهيهم، وهو على بينة وعلى وضوح وعلى برهان من الله جل وعلا. فجواب إن مقدر بنحو ما ذكر. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فأنا ما جئت من أجل المخالفة، فأنا نهيتكم عن التطفيف ولا أخالفكم، فأنا عامل بما أنهى، أي أو عامل بما آمر، تارك ما أنهى عنه، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا هو الداعية الناجح بإذن الله جل وعلا، هو الذي أمر يفعل ما استطاع إلى ذلك السبيل، وينهى عن الفعل وهو أول التاركين له، أول التاركين له. فشعيب نهاهم عن التطفيف ولا يريد أن يخالفهم ويطفف، وأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وهو أول من يعمل بذلك ويدعو إلى هذا الأمر. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه دعوة الأنبياء أنهم يدعون الناس ويعملون بما يدعون إليه، ومن لم يعمل بهذه الدعوة ومن لم يأخذ بما أخذ به الأنبياء فاشل في الدعوة لا شك، وأنه غير ناجح. وانظروا إلى الذين لم يسلكوا سبيل أهل الإيمان ولم يسلكوا سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، فأمروا وخالفوا ونهوا وارتكبوا فشلوا في الدعوة، وهم أول من تسعر بهم والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أول من تسعر بهم هؤلاء الذين يأمرون ولا يفعلون، كما في بعض الأحاديث أنه اجتمع أهل النار على ذلك الداعي الذي كان يدعوهم إلى الله زعم، فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ قال كنت آمركم ولا آتي، أي لا آتي الأمر، وأنهاكم وأفعل ما أنهى، معنى الحديث. فكان يدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء، نسأل الله العافية والسلامة، أي يدور بأقتابه كما يدور الحمار بالرحاء. هذه نتيجة من لم يأخذ بسبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، فيأمر ولا يفعل وينهى ويفعل ما ينهى عنه. ولا أريد وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، أنا جئت للإصلاح لا للإفساد، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكل، عليه توكلت وإليه أنيب، تفويض الأمور لله جل وعلا، وأن العبد لا حول له ولا قوة، وإنما الحول لله سبحانه وتعالى والقوة لله جل وعلا. وما أريد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هذا نبي من أنبياء الله يقول هذا، فهدايتك لا تستطيع أن تهدي نفسك، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما تأتي وما تذر، إن لم يرد الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى ما أردت وأن تترك ما أردت والله لا تستطيع أبدا. فما أعظمها تلك الكلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يفوض أمره لله سبحانه وتعالى هذا الذي بإذن الله يصل إلى الله جل وعلا، والذي يعتمد على نفسه ويرى أن الأمور سيصل إليها متى ما أراد، هذا لا شك أنه سيخذل. هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى يفوضون أمورهم لله جل وعلا، فتوفيقنا بالله وتوكلنا عليه وإنابتنا إليه، إليك أنبت كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأدعية، عليك توكلت وإليك أنبت، هكذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي الله، بل المسلم يجب أن يكون على هذا المنوال الذي عليه أنبياء الله سبحانه وتعالى. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يكسبنكم عداوتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح ممن قبلكم، وما أصاب قوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد، هم قريب أمة قريبة عذبت وقد علمتم بعذابها فهي قريبة منكم. فيا قوم، وهذه نصيحة جميلة، لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم، لا يكسبنكم عداوتي أنكم تعادوني، فربما يصيبكم ما أصاب من تقدم من قوم نوح ومن ذكر هنا رحمه الله عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا مشاقة أهل الخير ومعاداة أهل الخير من أسباب العذاب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعداوة الأولياء من أعظم أسباب النكبات والهلاك، فهو يخوفهم بهذا وينهاهم عن هذا الفعل وعن المشاقة وعن البغض له، فإن البغض هذا الذي تبغضوني به والعداوة التي تعادوني بها ربما تكون سببا في هلاككم كما كانت سببا في هلاك قوم نوح ومن ذكر. قال رحمه الله قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة، لذلك قالوا هذا، نسبوها إلي لأنه يكثر منها، ومن أكثر من شيء ربما نسب إليه. قال لذلك قالوا هذا. وقال الأعمش: يعني أقراءتك؟ وهناك قول آخر: ما هو أدينك؟ أحسنت، الصلاة هنا قصد بها الدين. وقال الأعمش: يعني قراءتك، يعني أقراءتك قوله أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقص والنقصان. أي صلاتك تأمرك أن نترك هذا ونترك هذا، هذا المعنى، فيكون العطف هنا داخل في الترك المعطوف بأو داخل في معنى الترك المتقدم. تأمرك أن نترك عبادة الأوثان وأن نترك النقصان والزيادة في أموالنا والتصرف في أموالنا، صلاتك تأمرك بهذا؟ قال رحمه الله: وقيل كان شعيب عليه السلام نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم وزعم أنه محرم عليهم، فقالوا: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من قطعها. الله أعلم، قطع الدنانير والدراهم لا يجوز، هذا مال لا يجوز أن يعبث به الشخص يقطع فيه. قال قوله: إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرادوا السفيه الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول للنديق سليم وللفلاه مفازة، وقيل قالوه على وجه الاستهزاء والتهكم به. فابن عباس يقول معنا السفيه الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده، فأرادوا بالحليم الرشيد أي السفيه الغاوي، كما قالوا للنديق سليم مع أنه نديق ما هو سليم، لكن يصفون الشيء بضده، وهكذا للفلاه مفازة، لأنها هلاك ما هي مفازة بل فيها هلاك للشخص يقطع مفاوز ما هي سهلة، فيقولون مفازة من باب التفاؤل، وهي كما تعلمون ربما تنقطع في أعناق الإبل هذه المفاوز التي يقطعها الشخص، ومع ذلك يقول لهذه الفلاه البعيدة مفازة من باب التفاؤل، إلا ما في فوز بها، فيها تعب ومشقة إلى آخر ذلك. وقيل على ما ذكر على وجه التهكم والاستهزاء به، وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمكم، بزعمك الحليم الرشيد بزعمك، أي أنت تزعم أنك حليم رشيد، وما أنت بحليم رشيد عندنا عند أولئك، وإنما حليم رشيد باعتبار أنه كان يزعم ذلك فيما يقولون. وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمك، وقيل هو على الصحة، على ما هو عليه، على باب المعلوم، أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد، لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، فأنت حليم رشيد معروف بهذا، فكيف تشق العصا تخالف ما عليه الآباء فهذا لا يصدر عن حلم مرشد. وهكذا أهل الباطل إذا خالفتهم فإنهم ربما كانوا يعلمون منك الخير ويصفونك بالأمانة والصدق والنصح فتنعكس الأمور تماما ويصفونك بالسفه وغير ذلك، وربما أيضا استعطفونك لأجل المشاركة في الباطل، يا فلان نحن نعرفك كذا، نعرفك خير وابن عائلة طيبة، إيش الذي جئت بهذا وما حملك على هذا؟ استعطاف من أجل تترك ما أنت عليه، هيهات، ما يصلح هذا ولا يجوز أن يستعطف الشخص لأجل أن يترك الحق ويقبل على باطلهم، أو لأجل أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. استعطفونا، أنت رجل طيب، أنت رجل صالح، إيش اللي حملك على هذا؟ أنت حليم رشيد، كيف تخالف الآباء، كيف تخالف العادات، كيف تخالف كذا، عادات سيئة تخالف شرع الله. فلا تجعل أحدا يستعطفك فتترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تترك الحق وتقبل على الباطل من أجل الاستعطاف. إيش تريد؟ تريد جاه، تريد وزارة، تريد وظيفة، تريد كذا، تريد شيخ قبيلة، كل هذا يعطيك، بس اترك هذا التسبيح لنا ولما نحن عليه مما يرونه حقا، ترك هذا، الذي تريد سنعطيك، تريد مال، كل ذلك إن وقعت فيه هلكته. فلا يستعطفك أحد بالباطل العياذ بالله فتترك الحق، فهذا من باب الاستعطاف. قال رحمه الله: وقيل هو على الصحة، أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد، لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، كما قال قوم صالح عليه السلام: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذا تواصوا به أهل الباطل مثل هذه الألفاظ، مثل هذه الدغدغة كما يقال، والاستعطاف بالباطل، يذكرون بعض أوصافك الحسنة التي هي فيك من أجل يستميلونك عن الحق. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بصيرة وبيان، أنا ما أترك من أجل هذا الكلام الذي سبق، على بينة بصيرة وبيان من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا وقيل كثيرا، وكان شعيب عليه السلام كثير المال. وقيل الرزق الحسن العلم والمعرفة، هذا رزق ولا شك، لكن الأصل هو الأخذ بظاهر القرآن، وإلا العلم رزق والمعرفة رزق والفهم رزق وأيضا التوفيق رزق والنبوة التي أتاها الله الأنبياء رزق، كل هذه أرزاق عظيمة، ولكن الأصل في الرزق هو المعلوم. قال: وكان شعيب كثير الرزق. وقيل الرزق الحسن العلم والمعرفة، يقال الرزق أو الرزق، أيهما الصواب، الرزق أم الرزق؟ الرزق بالفتح، الرزق أو الرزق، إيش معنى الرزق؟ أحسنت، العين المرزوقة، أحسنت، والرزق بالفتح، رزق ورزق، عند من قال رزق أو رزق بفتح الراء أم بكسرها؟ من يجيب على تفضل؟ نعم، بالفتح الفعل، فعل الله سبحانه وتعالى، أحسنت، وبالكسر العين المرزوقة، أحسنت، يقال رزق الله ولا يقال رزق الله، تريد العين المرزوقة، فالرزق هو الفعل والرزق هي العين المرزوقة، فهذا الطعام وهذا الشراب وهذا المال هذا كله رزق، رزق الله، والفعل هو رزق، فعل الله سبحانه وتعالى. وقد يستعمل هذا مكان هذا، قد يستعمل هذا مكان هذا، فيقال رزق للعين المرزوقة ويقال رزق للفعل، لكن الأصل هو ما تقدم، الرزق العين المرزوقة، والرزق هو الفعل، فعل الله جل وعلا، صفة من صفاته. قال رحمه الله: وقيل الرزق الحسن العلم والمعرفة، قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. انظر لنا يا أخي هذا الفائدة التي ذكرناها في قطر الندى، هذه في الحاشية في باب المصدر، كلام عن المصدر. عجبت من الرزق المسيء إلهه، من الرزق ضبط هكذا، عجبت من الرزق المسيء إلهه، ولا يقال من الرزق المسيء إلهه، أي من فعل الله وإعطاء الله سبحانه وتعالى لهذا، فهذا ما هو موطن غرو ولا موطن عجب، لكن هذا حاله كحال ابن الراوندي. كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهلا تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة، وصير العالم النحرير زنديقا. هذا ليس موطن غرو، ليس موطن تعجب، لكن هؤلاء فيهم مرض في قلوبهم. وهذا الآخر يقول: عجبت من الرزق المسيء إلهه، ومن ترك بعض الصالحين فقيرة. فلا تعجب، هذا الأمر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وجعلنا بعضهم فوق بعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فلا يتعجب الشخص هذا، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هذا فضل الله، هذا رزق الله. فلا يحملك هذا إلى والعياذ بالله التسخط والاعتراض على الله جل وعلا. انظر لنا هذا البيت من عند هذا الكلام، يعني عند هذا البيت في باب المصدر، تفريق بين الرزق وبين الرزق. قال رحمه الله: قولوا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه. هذا الذي والله يجب علينا جميعا أن نتواصى به. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه. فلا تأمر بشيء وأنت تترك هذا الأمر، وأنت تستطيع أن تأتي به، ولا تنهى عن شيء وأنت تفعل هذا المنهي عنه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلته عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. الذي ما له عقل هو الذي يصنع هذا، والذي له لب وعقل سليم ما يكون وما يفعل مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء، ذم اليهود، فقال الله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال تنبيه، وهذا البيت عند قوله وهذا الكلام: عجبت من الرزق المسيء إلهه، ومن ترك بعض الصالحين فقيرة. قال المعنى: عجبت من أن يرزق المسيء إلهه، ومن أن يترك بعض الصالحين فقيرا. وهذا تعجب في غير محله، فإن الواجب على العبد أن يرضى بما قسم الله له من الرزق. ورب العزة يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ويقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالواجب الرضا والتسليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال الطحاوي رحمه الله. قال الله عز وجل: ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. وما أحسن ما قال بعضهم: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. وقديما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فعجب هذا الشاعر إنما هو كعجب ابن الراوندي الزنديق أحمد بن يحيى القائل: كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة، وصير العالم النحرير زنديقا، إلى قوله تنبيه. قوله الرزق بفتح الراء وهو المصدر، وأما الرزق بكسر، قوله الرزق بفتح الراء وهو المصدر، وأما الرزق بالكسر فهو العين المرزوقة، فالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمال وغيرها من النعم، هذه رزق بكسر الراء. فلذلك لا يقال إن الله متصف بصفة الرزق بالكسر، حاشا وكلا، وإنما يقال متصف بصفة الرزق بفتح الراء، لأن الرزق بالفتح هو الحدث وهو الوصف. قال بعضهم يجوز أن يوضع كل منهما موضع الآخر، انتهى من تهذيب اللغة. وهكذا شرح العقيدة الوصفية لصالح الشيخ وغيره من كتب اللغة. فعلى هذا ينتبه لهذا، وإن كان قد يستعمل هذا مكان هذا، فيقال الله متصف بصفة الرزق فهذا فعل الله، ولا يقال الله متصف بصفة الرزق، هذا المرزوق، العين المرزوقة يقال لها رزق، هذا الكتاب رزق لأنه عين مرزوقة. وأما ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فيقال إذا أردت الفعل هذا أو الله متصف بصفة الرزق لا بصفة الرزق، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وإن كان بعضهم ربما جعل هذا مكان هذا. قال رحمه الله قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه، إن أريد أي ما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق تسهيل، تسهيل تسبيل الخير، تسهيل سبيل الخير والطاعة، هذا معنى جميل للتوفيق. وما هو التوفيق عند الأشاعرة؟ من يجيب على التوفيق عند الأشاعرة؟ خلق القدرة على الطاعة، هذا معنى باطل، خلق القدرة على الطاعة، فإن القدرة سابقة، وإنما هي التسهيل، تسهيل سبيل الخير والطاعة، هذا التوفيق، أن يسهل الله لك سبيل الخير، يسهل الله لك سبيل الطاعة، هذا هو التوفيق. أما التوفيق خلق القدرة على الطاعة هذا مو صحيح، هذا قول الأشاعرة. كيف كيف ما فيش عندنا نحن هذا؟ هذا عندنا نحن، والتوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة. ايش عندهم؟ هذا مذهب الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. ايوه التوفيق هو تسهيل سبيل الخير والطاعة، هذاك الأول ملغي وهذا الصواب. أي نعم، فلا يقال التوفيق هو خلق قدرة الطاعة والخذلان يقابل هذا، هذا مو صحيح. انظر لنا التوفيق، يا أخي كلام المقيم في مدارج السالكين كلام جميل، الذي يراجعه في التوفيق في الخذلان أيضا، ونقلناه في الموصل عنه، لأن الأشعري ذاك خالد الأزهري عرف التوفيق عند أو عرف التوفيق بتوفيق يعني عرف التوفيق بمعنى الأشاعرة أو بتعريف الأشاعرة عرفه، فذكرنا تعتى أن الصواب في التوفيق هو تسهيل سبيل الخير والطاعة معنى هذا الكلام، ونقلنا عن القيم كلام جميل. وما صحيح التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا كلام الأشاعرة. قال والتوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة، هذا الذي يقصر عليه، وما عندنا الذي عندكم زيادة، هذه ما هي موجودة. والرجل سلفي معروف بالسلفية، معروف بالسلفية الرجل في إن شاء الله، وإن حصلت له ربما هنات، لكن الأصل فيه أنه رجل سلفي في المعتقد، قد يحصل له زلة. قال قوله تعالى عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب أرجع فيما ينزل بي من النوائب، وقيل في المعاد. قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاق خلافي أن يصيبكم أي على فعل ما أنهاكم عنه مثل ما أصاب قوم نوح، قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.